أتاهم رب العالمين قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم تقربون وتوسلون إلى الله لأنهم خالفوا الناس وفارقوهم عندما كانوا يحتاجون إليهم ومع ذلك فارقوهم لله عز وجل وأبغضوهم في الله وتحملوا الأذى من أجل أنهم خالفوا الناس وذلك أن الناس دائما يعني يؤذون من خالفهم ولم يسر على طريقتهم فهم يتوسلون إلى الله أن لا يلحقهم بهؤلاء الذين تساقطوا في النار لأنهم فارقوهم عندما كانوا محتاجين إليهم فكيف يتبعونهم الآن وقد تساقطوا في النار إذا كانوا لم يتبعوهم عندما كانوا محتاجين فكيف يتبعوهم وقد استغنوا عنهم بل متابعتهم تضر أعظم الضرر قال فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق كما ذكرنا أن هذه علامة يحفظها أهل الإيمان الآن عرفوها من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الله يكشف عن ساقه كما قال في رواية البخاري فيكشف عن ساقه في رواية مسلم فيكشف عن ساق فهذا بوب عليه البخاري رحمه الله ذكر الساق فهي ساق الرب عز وجل صفة من صفاته يكشف الله عنها فيعرف المؤمنون ربهم بهذه العلامة قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه اتقاء للناس اتقاء لضرر المسلمين إذا لم يصلي رياء لهم من كان يسجد لله اتقاء ورياء يعني لا يريد وجه الله بالسجود لا يصلي لله قال كلما أراد أن يسجد جعل الله عز وجل جعل ظهره طبقة واحدة يعني لا تنثني فقرات ظهره للسجود كلما أراد أن يسجد خر على قفاه صورة يعني يستهزأ بها ويضحك منها نعوذ بالله وهو يحاول السجود ثم يخر على قفاه يحاول السجود يخر على قفاه قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة يرفعون رؤوسهم من هذه السجدة العظيمة فقد تحول الله عز وجل في صورته التي رأوه فيها أول مرة في العرصات كما ذكرنا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب لهم الجسر على جهنم دليل على أن الجسر يضرب لأهل الإيمان أما الكفار فيتساقطون في النار ابتداء مع الطواغيت التي عبدوها وكذا اليهود والنصارى المشركين المشركون منهم أما أهل التوحيد منهم مع أنبيائهم كأصحاب موسى والحواريين وأصحاب الأنبياء فهم مع الأنبياء وهم مع أهل الإيمان فهي أمة الإسلام عموما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيز لدليل أن الأمم الأخرى مع الأنبياء ستكون إيه بعدهم فدي مجموعة المؤمنين كلهم يبقى المقصود بالأمة هنا تبقى هذه الأمة فيها منافقها كل الأهل التوحيد والإيمان عبر العصور قال ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة هذه شفاعة خاصة بالرسل على الصراط هناك شفاعات متعددة قد ذكرنا في الحديث الأمس الشفاعة في الإراحة من هول الموقف وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هناك الشفاعة في إدخال أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب من الباب الأيمن. هناك الشفاعة في استفتاح باب الجنة ولعلها تأتي، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة في إدخال أقوام الأمة الجنة بغير حساب أيضا له عليه الصلاة والسلام. وهناك الشفاعة في على أثناء المرور على الصراط، وهي خاصة بالرسل، وسيأتي في هذا الحديث ذكر الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، وهناك الشفاعة في رفع الدرجات. الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لا ينقص الله الأعلى إذا رفع له الأدنى، يعني الثواب مش هينقسم، بل الأدنى يرفع الأعلى وإيه؟ ولا ينقص الأعلى، الأعلى يشفع ليرتفع الأدنى معه. قال وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، كلمتين بمعنى واحد لكن تأكيد معنوي، دحض تضحض فيه الأقدام، الدحض دحض قدمه زل قدمه صلى الله عليه وسلم، مزلة تزل فيه الأقدام، فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة، حسكة شوكة مع ملتوية مثل الخطاف، تكون بنجد. قال وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، ركاب الإبل. الرواية الأخرى فيها إيه؟ كشد الإيه؟ الرجال، يعني هناك من يمر جريا وهناك من يمر مشيا بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فناج مسلم سلمه الله ونجا إلى الجنة، ومخدوش خدشته الكلاليب أصابته ولكن لم توقعه أرسل ولم يقع في النار، مكدوس والعياذ بالله واقع على رأسه في نار جهنم أعوذ بالله من ذلك. قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يعني هم أشد مناشدة لله يوم القيامة منهم من مناشدتهم له في الدنيا في حق قد تبين يدعون الله أن يظهر الحق، فهم يناشدون الله أعظم مناشدة لإخوانهم الذين في النار، هم أهل الإسلام الذين دخلوا النار بأعمالهم، فهم يشفقون عليهم ويدعون الله عز وجل لهم. قال يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم. سبحان الله، الحديث يدل على أن هناك من يصوم ويصلي ويحج ويقع في النار، ونسأل الله العافية. قال فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. الرواية السابقة توضح كيف يعرفونهم في النار، كيف يخرجونهم، يقول أخرجوا من قد عرفتم، يعرفونهم بأثر السلود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السلود. سأتي من حديث أنس أيضا. قال فيحرم صورهم على النار، يعني أهل الجنة إذا دخلوا النار لم تحرقهم النار، فيدخلون يبحثون فيها، يدخلون النار وهي عليه برد وهي عليهم برد وسلام، يبحثون فيها عن أهل الإسلام الذين يعرفونهم بأثر السلود كما ذكرنا. قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا. إذن كل من عرفوه أخرجوه في هذه المرة، هذا من أوضح الأدلة. هذا الحديث الذي جعل جمهور أهل العلم كما ذكرنا يعني مع تتمته لا يكفرون ترك الصلاة، لأن كل من عرفوه أخرجوا، قال أخرجوا من قد عرفتم، يعرفونهم بإيه؟ بأثر السجود يخرجونهم. يبقى من الذي يتولى إخراج المصلين؟ المؤمنون، الأنبياء والملائكة والمؤمنون. قال فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن ولدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا، لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط، يعني زائدا على أصل الإيمان، لم يجدوا فيها خيرا قط زائدا على أصل الإيمان. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، قد عادوا فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وهذا من أصرح وأقوى الأدلة على أن من ترك العمل بالكلية لكن كان عنده أصل الإيمان في قلبه من التصديق والإنقياد وسائر عبادات القلب لله عز وجل، فإنه يخرج من النار يوما من الدهر أصابه كل هذا اليوم أصابه. وكما ذكرنا لا يصلح أن يكون هذا مقيدا بالصلاة، لا يقول لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة الخمس مثلا، لأن هؤلاء قد دخلوا في المجموعة الأولى، قد خرجوا أخرجهم إيه؟ المؤمنون أولا الذين كانوا يصلون معنا وإيه؟ ويصومون ويحجون، فهؤلاء يخرجهم أهل الإيمان بما عرفوهم، أما هؤلاء فلم يعرفوهم، لو عرفوهم لإيه؟ لأخرجوهم، لأن الله قال أخرجوا من عرفتم، وهؤلاء لو عرفوهم لأخرجوهم، لأنه قال لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، بل الظاهر أن من في قلبه مثقال دينار ونصف دينار ومثقال ذرة دول غير اللي بيصلوا ويصوموا، أليس كذلك؟ ليسوا ممن يصلي ويصوم، عندهم خير غير العبادات التي يعرف بها أهل الإسلام في التي لا تحرقهم. وتقال الرحمن دول احترقوا إيه؟ تماما، إن الله حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، ودول قد صاروا إيه؟ حمما، فحم تماما. والله اللي يقرأ الحديث بعد كده ويفضل على مصر على تأويله الباطل ملوش حل بقى. فعلا والله، فضلا بقى ان واحد يقول لي الحاجات اللي ما تجيش يعني ما تتقبلش ابدا، ان واحد يقول مثلا اهل الجنه دول مرجئه، اهل الجنه مش فاهمين، يبقى ممكن يكونوا جهله، كل اهل الجنه جهله ودخلوا الجنه، يقولوا اهل الجنه هؤلاء عتقاء الله، واحد يقول لا دول كانوا غلطانين اهل الجنه، والله نخش الجنه ونبقى غلطانين، ماشي بقى نبعد عنك انت وخلاص. لو هي اصلا واحد يقول ان اهل الجنه غلطانين، ده ظنهم، وهي طلع وهو غلط اصلا ظن خاطئ، يا سبحان الله، والله العظيم كيف يعني تلعب التأويل بأفئدة الناس. قال فيقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول تعالى رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الرضا الذي لا سخط بعده. نعم. هذا بحديث البطاقة بتاع اللي هو تطيش السجلات ده ما دخلش النار أصلا، ده ساق ولا ميزان، دول اللي خف موازينهم ودخلوا النار. دي بطاقة كانت خاصة، وإلا فكل دول معهم لا إله إلا الله، لكن دول ما أتوها ولم يأتوا بها بالإخلاص التام واليقين التام. ما هو الراجل ده قالها بإخلاص تام ويقين تام ومات، يعني ده كملت له، وده يقتضي توبة من جميع الذنوب، عشان كده غفرت هذه الذنوب وطاشت. فلو قالها بإخلاص تام ويقين تام، التوحيد يعني له أثر عظيم إذا اكتمل في محو الذنوب والسيئات. وأما هؤلاء فناقصون، توحيدهم ناقص ولذلك دخلوا النار، وإلا فمعلوم أن كتير جدا من أهل التوحيد يخف ميزانهم ولا يثقل. الرجل ده دخل ابتداء، ولذلك الأحاديث الواردة في أن تحمل الأحاديث دي على زي ما بعض الشيخ العثيمين رحمه الله بيحملها، بيقول تحمل على مثل ما ورد في آخر الزمان أنه يأتي على ناس زمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا إيه ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله، فقال سلا فما تنفع لا إله إلا الله بغير صيام ولا صدقة بغير صيام ولا صوم ولا صدقة، فضرب حذيفة في صدره وقال تنجيهم من النار. لا، دول مش هم دول، لأن دول دخلوا النار، وحذيفة قال إيه تنجيهم، يبقى نجوا ابتداء. وبعدين لأن هم أصلا في زمن ما فيهوش تكليف بالصلاة والصوم، ليه؟ لأنه ما يعرفوش، لا يدرى. طب هيعرفوا منين؟ هيصلوا إزاي هم زمن لا يدرى فيه أصلا في الأرض ما فيش حد، فهم غير مكلفين به، ولذلك لا إله إلا الله تكفيهم وتنجيهم من النار ابتداء، وليس هؤلاء الذين إيه دخلوا النار بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم وسبب تركهم ما أوجب الله عز وجل عليهم. فاللي هم قالوا لا إله إلا الله وما كانوش مكلفين بحاجة غير كده لعدم وجود العلم بذلك، ينجون ابتداء. نعم، بس عنده ذنوب أكتر، اللي صلى وصام وزكى ودخل النار ذنوبه كانت أكتر، وممكن يكون إخلاصه ضعيف، بس في مخلص في لا إله إلا الله، بس مش الإخلاص التام واليقين التام والصدق التام الذي يمحو الذنوب الذي يقتضي التوبة من الذنوب. عن أنس بن مالك، رواه البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل، قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقولون لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته

غرفها وأبوابها فيها، الرواية منها، منها يعني من نفس اللؤلؤة، وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل الشافعي به مسنده. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قولوا قولي هذا واستغفر. جوا آخر الزمان دول ما دخلوش النار أصلا. أي لا، ينجيهم من النار، ظاهر الحديث إن هو نجوا من النار. وبعدين إذا ما كانش فيه لا يعرف لا صوم ولا صلاة، هيبقى تعرف الحاجات التانية. ده آخر ما يفقد من الدين إيه؟ الصلاة. يبقى إزاي تقول إن هم عملوا ذنوب تانية؟ طب الذنوب التانية شرطها العلم برضو، وهو الدين فقد بالكلية غير كلمة لا إله إلا الله. هو يعني يخاف ان هو يطلب لغيره، هو بيطلب النجاة لنفسه من شدة يعني الهول الذي يراه، وان كان هو في نفسه يعلم. انت الواحد لا تخيل ان هو المنظر الهائلة العظيمة دي، اقبلك لابد ان يحصل في القلب، وان كان هو يعلم من نفسه انه ناجي، هو عارف، بس هو في هول عظيم يذهله. هو امن على نفسه ان هو ايه يعذب، ويعلم ما يفعل الله به، ولكن لا يفكر في غيره، يخاف انه يسأل في غيره. لو واحد نام خط جاني وقف على المنبر فرمين بقول فيقبض الله عز وجل القبضة واشار بيده، وقف تشبيه كده. لو كان في الحديث بتاعي يقبض الله السماوات بيميني فقد ورد فيه ذلك، ما بقاش وقف. طب لو هو القبضة اللي يخرج الله عز وجل من النار، ما يقدرش انه يعمل كده.